أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ولا تجب إجابة الدعوة. لا يجب على الإنسان يجيب على من ادعى عليه، بل العبرة بالدعوة نفسها. فإن كان الإنسان عارف أنهم بيدعوا عليه حق، يجب عليه يجوب، ينصف، يسدد الحق الذي عليه. ما بل أن المسألة قد يستنكرها الإنسان، يقولوا أنه واجب الإجابة لشرع الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن شرع الله هو التحليل والتحريم، هو الذي أنزل الله. فإذا الإنسان داري أنهم بيدعوا عليه باطل فما يلزم إلا أن يتهم بأنه متمرد عن شرع الله، فيلزمه من باب دفع التهمة بس. يلزمه إذا هو داري أنه ظالم، إذا هو داري مثلا الدعوة عليه دين، فإن الدين عنده فيلزمه يخلص، ما يلزمه ما نفسه مشاجرة. إذا الدين عنده يرح يسدده. فهذا الحين رأيتهم معهم عرف الجهالة، بيجي يطلبك وقال ايش تدي لي حق؟ قلنا وايش عندي لك؟ قال تدي لي حقك كذا، ما يلزم. إذا عندي لك شنو أبدي؟ ما نبي حاجتك شجرة نبي، خبر لي وايش عندي؟ فما يلزم إجابته بالكلي، لأنه ما طلب حق، ما طلب إلا الباطل، ما بلا طلب المشاجرة. إذا جاء يطلبني وقال عندي لك فلوس ولا دين، فإني داري إنها عندي سددتها بدون تردد، ولا طلبت منها أجل إذا ما عندي تمكن في الحال، وإن ما عندي له شيء، فأقول له وايش تشتي مني؟ ويقولها لا تدري حق، يعني غرضه يوصلني عند الحاكم لأجل الزقال والزعرة والإهانة. ما يلزم إجابته. إذا أنا أنصفته قلت له عندي لك شيء خبر لنا وش؟ إذا قال فلوس وأنا ما عندي شيء. ها إذا قال فلوس وأنا ما عندي شيء. لا بأس، ما هو قد يلزم إجابته، لكن إذا الإنسان بيتهم، لكن ما تيقدي أقرأ، لأني سمعتهم بيقولوا بيجي يطلبك حق لأني ما قصده فلوس ولا قصده شيء، قصده الزعرة. مثلا يجوا على عالم كبير يوصلوا عند شرطي ولا عند ضابط، هذا حرام إهانة. وجوا على رجال أسجاد كرام يوصلوها عند السفهاء لجل يستذلهم. أنا ترين أنها إقرار منه عندما أقول له وإيش عندنا لك من حق؟ قال أدي لي حق. أنت رافض ما أدي لي حق؟ إذا قال عنده فلوس يقول الإنسان كم عندي لك فلوس ويحين عندك لشي سددتها وما عندك لشي بحق، ماذا الحين ما عاد السابر يتهم للحين؟ لأنه بيطالبك عند ناس ما هو حاكم حق، ما هو لازم الإجابة إليهم الحكام الموجودين الفجرة، ما هو واجب على الإنسان يجاوب عندهم ولا يحضر عندهم ولا يجوز الحضور عندهم إلا غصب. ما في الحين يطالبك عند عالم، عالم محق، فإذا رفضت أنت فتهمة، تهمة الإنسان بالتمرد على شرع الله. أما يطلبك عند أولى الفجرة عند الشباب ولا عند الحكومة ما يلزم. يلزم الإنسان يجيب عند الظلمة، بل إذا جاز خيرات للضرورة، للضرورة فقط. مثل إيش الضرورة؟ ها؟ مثل إيش الضرورة؟ ضرورة مثل الضغط، حين يغصبوا واحد، حين يرسلوا له باثنين جنود ولا يستطيع يتمرد، وانها بقى يستطيع يتمرد بالله يتمرد تمرد ويقاتله نم ظلمه ما لهم حكم ولا لهم ولاية في الإسلام ما لهم ولاية ولا لهم حكم وإحكامهم غير شرعية ولا يجوز الإجابة إليه طواغيت وإذا ادعى رجل على غيره شيئا فلا تجب عليه إجابة هذه الدعوة بإقرار ولا إنكار سواء كانت الدعوة صحيحة أم فاسدة وأما الحضور فيجب عليه في الظاهر مطلقا مطلقا سواء الدعوة صحيحة ولا لا يجب عليه في الظاهر أما في الباطن فإذا علم المدعى عليه أن دعوى المدعي باطلة لم تلزمه الإجابة إلا أن يتهم بالتمرد عن الشرع وجب لرفع التهم فينصب هذا إذا على أساس أن حاكم حق ما هو على أساس أنه من هذا ولا جهلة لما هو داري وش حكم الله اللي بيحكمه بغير ما أنزل الله ما هو ما يجوز الإجابة إليه مرة هذا معهم غرض بعض الناس يطلبك بيجوم وداري أنك معك شهادة عليه ولا يدرى كيف يزبر يدفع الشهادة لا يجي يطلبك شريعة رجلك تصبح غرم رجلها تفضل شهادتك حيل الإنسان يقول له يقول بيني بينك شيء خبل أنا وشو عندنا لك شيء بين سدده معناه بعاجز الحال ما فائدة الحاكم إلا سوق المتمرد فينصب الحاكم من يدافع عن الخصم الممتنع إذا كان غائبا أي فينصب الحاكم عن الخصم المتمرد عن الحضور الغائب عن مجلس الحكم ولو كان حاضرا في البلد لكن لا يحكم عليه إلا بعد الإعذار بعد ما يبلغه ما لم تكن غيبته بريدا فصاعدا فلا يشترط التمرد في النصب ينصب عنه لو ما هو متمرد ولا يحتاج إلى الإعذار يحتاج إلى الإعذار في الحكم مسألة إذا حكم على الغائب بحق ثم حضر فله تحليف المحكوم له أنه يستحق الحق وأن الحكم حكم حق لأنه لو رجع إلى الإقرار لزم حق لآدم ومثل هذا يأتي في المقر حيث ادعى على المقر له أنه لا يستحق ما أقربه أجي في باب الإقرار نقدم الشيء قبل وإلا حكم عليه إذا ما رضي يجوب لا ما كان غائب وكان حاضر ولم يجب بنفي ولا إثبات أو قال لا أقر ولا أنكر حكم عليه حكم عليه الحاكم بعد سماع البينة ما يحكم عليه بمجرد سكوت ما يكفي سكوته يعني ما سكوته عبارة عن نكول عن اليمين الناكل عن اليمين يحكم عليه من غير بينة لكن يسمع الحاكم البينة ويحكم عليه ولا هو بحاجة نصب ما دام موجود ولا ينصب عنه المحامي ولا حكم عليه الحاكم بعد سماع البينة ولا تلزمه الإجابة فإن لم تكن ثم بينة وطلب منه المدعي اليمين فإنك لا حكم عليه وإن حلف فلا يحكم عليه وإن سكت إذا سكت ما جوب لا قال إنه ناكل ولا رافض ولا مقر ولا راضي في حبسه حتى يقر أو يحلف أو ينكل عن اليمين. هذا على فرض أنه حاكم حق، ما هو على فرض أنه مثل الكفار الذي بيحكمه بغير ما أنزل الله. شوف تفهمهم أنهم تعودوا الناس للحين تربك قال حكم الله عند واحد ما عارف لله، عند ناس فجرة ما بيصلوا ولا يفهم، وين حكم الله عنده؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة إلا لمصلحة. إذا جرى نزاع بين اثنين وحضروا المدعي يدعى على آخر أن عنده له سيارة نهبها وهو أنكر، والمدعي قال مع الشهود والشهود غائبين، وهذا المدعى عليه اشتي يترك، فلا يوقف، لا يوقف الحاكم لما يجي البينة. إذا كان المدعي داير مع البينة كان يحضرهم قبل يطلب إلا لمصلحة. العبارة هذا ضعيف قوله إلا المصلحة، إلا كان القياس يقول إلا إذا رآها الحاكم أحسن، لأن المصلحة تختلف اختلاف الأنظار، فما رآها الحاكم فعل، لأن قرائن الأحوال تفيد. مثلا حين جوا المدعي فاضل تقي ورع وقال عيش هود قال بيصدق الحاكم، ما يدري أنه صادق وله ما يلزمها العمل بقوله هو مدعي، لكن بيصدقها مع إبراهيم، لجل لا يجوهم بلا يوقفوا خصمه في الفاضي لأنه بيحتالوا ذلحين الناس ظلمة، ويقولوا وقف يا حمزة لما نجيب البرهان جاء ما يجيب شيء، ما بلا بين ما يقضى غرضهم فيه لهم حاقدين عليه. فإذا ادعى رجل على رجل حقا فأنكره المدعى عليه فزعم المدعي أن له بينة غائبة عن مجلس الحكم وطلب منع المدعى عليه عن السفر حتى تأتي بينته، فإن الحاكم لا يجيبه إلى توقيف المدعى عليه لأجل ذلك، ولا يجب عليه إلا اليمين فقط، إلا أن يرى الحاكم في ذلك صلاحا. صلوا العبارة كيف غيرها، إلا إذا رأى الحاكم مصلحة إذا رأى، والصلاح أن يظن صدق المدعي بقرينة تظهر إما بحجة فيها ثبوت الحق وخط الشهود. بالحين يجي له ورقة ما بل أن الشهود ما هم حاصلين، ولا ورقة شهد فلان وفلان على أن فلان سرق سيارة على فلان، لا بأس ما هو عامل بهذا الورقة مع عدم الشهود، لكن قدو قرينة تدل على بالشهود صدق في أجله بما يواتي يجيب. إلا أن يرى الحاكم في ذلك صلاحا، والصلاح أن يظن صدق المدعي بقرينة تظهر إما بحجة فيها ثبوت الحق وخط الشهود أو بحضور شاهد واحد. وأنا به غلط في ذا غلط مطبعي أنه بعضه من أول باب الإجابة المدعي ما بينقض اليوم فيه وفي الشرح وفي الأزهار وفي كله. له أسباب كثير قرائن تدل على صدق المدعي في أن مع الشهود فيوقف الخصم إذا ظهر للحاكم هذا، وإن ظهر له ما المقصود بتوقيف الخصم إلا مكايدة كيد وغيظ وغلم، لا فله يعمل برايه الحاكم، له يعمل برايه ولا كان حاكم حق له ولايه بأبه وسط حل يبقى كفالة كفيل الوجه إما بحجة فيها ثبوت الحق وخط الشهود أو بحضور شاهد واحد ولو ما هم حاكم بموجب شهادة واحد لكن قدوا بعض الشهود يدلل العلم به أو لأجل أن المدعي فاضل ورع لا يدعي إلا الحق أو نحو ذلك كأن يكون الشهود فسقة وغلب الظن بصدقهم بالشهود حضور لكنهم فسقة ما سبر يعمل بشهادتهم فقدم قرينة حين يدعي المدعي ألم عشهود غيره عدول ما في الأدول الموجود كأن يكون الشهود فسقة وغلب الظن بصدقهم وله شهود آخرون فإذا رأى الحاكم مصلحة في توقيفه حتى تحضر البينة وقفه أو يطلب منه الكفيل بوجهه إذا تردد إذا ما بدهم يوقفوه بسبب ما جهو محرج ولا مع عوائل ولا مع شيء يجي كفيل فيكفل عشرا في المال ومن دعوى المال النفقة وشهرا في النكاح يعني إذا كان النزاع في المال يكفل للمدعي عشرة أيام والكفيل هو على المدعى عليه إنه إذا حضر الشهود في خلال عشرة أيام فإن عليه إحضار المدعى عليه وإن كانت القضية تتعلق بالنكاح والظهار والإيلاء والطلاق وما يتعلق بالنكاح من نفقاته شهر هذا إذا كان توقيفه قبل حليفه وأما إذا كان بعد أن حلف فمقدار مجلس الحكم فقط قد انصف لأن الحق قد ضعف باليمين وتحديد المدة في الأزهار إنما هي على سبيل التقريب للتحديد فإلى نظر الحاكم ويحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره وأما في القصاص وحد القذف فقدر المجلس فقط ولا يصادق مدعي الوصاية والإرسال للعين يجي واحد يدعي أنه وصي كما مات الميت فالته الناس وقرابة إذا هم شياطين بيقول أنا وصي لجلهم يحطوا الديون عنده ويكشكشها ويأكلها على الورق فلا يصدق إذا عندي للميت دين وجاء واحد وقال أنه وصي سواء هو قرابة ولا مرة ما يلزمني وإذا أنا أعطيته فأنا قد فرت والإرسال للعين وصرت مات واحد عندي له كتب وجاء شخص ثاني قال أنه وصي وهو معروف بالطمع وأنا انكرت أنا جاءهم عشي انكرته ما لهم عشي من يجيب ما عندي لك وصية ولا أمنت وصية ولا أنت شيء ما انكرت في الكتب ما لك تخل كتب ما هي لك وانت ما انت وصي يا مازل جاء روحت الكتب لورثته أدهم موجودين سألتهم قالوا ما بالله انت عندك شل حق انا كذي انت عندها وصي ونهب الحصى اشتيد التنبيه لكن جوا واحد مغفل اذا عندك دين الميت وتوفي جاء واحد قلت باسمك ما خلصت انت خلص ادي الورثه لا يديه وذا الحين قد سمعت وبغدر القضايا في البلد كما مات واحد انت باش مبنه ولا غيره قال انه وصي يشتي الوعه وذي المال عنده هو ضامن على تفصيل ولا يصادق مدعي الوصاية والوكالة والإرسال للعين والإرسال للعين عين يرسل واحد حين يجي واحد وقال إنه رسول، جاء واحد ذاك اليوم لا عند عبده قال إنه رسول من البيت حقي إنه يستلم السيارة، شل السيارة من بيت عبده وهربها سرق، ما هو لحظة عندكم ذاكرين؟ إذا عندك شيء لحد فرده، رد حقه لا يكس شكرا، إلا أن يكون الرسول ثقه، أنت متأكد واثق جار. ولا يمين على من التركة في يده أو العين، فلو ادعى رجل أنه وصي فلان ومع شخص وعند شخص له مال عين، مال عين أو دين، فطلبه منه لأجل الوصايا، فإنه لا يجوز له مصادقته وإعطاؤه ما لم يقم شهادة وحكم الحاكم على دعوة، وحكم الحاكم على دعوة، ولو جاء شهود لا يصدق، يمكن يسده وشه يتقسمه. وكذا لو ادعى أنه رسول لفلان ليقبض عينا من يد فلان، فليس لمن العين في يده أن يصادقه على الرسالة ولا يمين عليه، ولو غلب في ظنه صدق الرسول ما لم يبين مع الحكم. وإلا ضمن بالشي ما لم يبين عندهم، هذا قوله إلا من نفي النفي، أنه قال لا يصادق وجاء يقول وإلا، أي وإن صادق، نفي النفي إثبات، أي وإن صادق الوديع الذي العين عنده والدين عنده، صادق الرسول وصادق من ادعى الوصية، ضمنا الاثنين المعطي والمعطى. إذا سلم أهله، إذا قال أنا رسول الدنيا سيارة وده، فضمن الاثنين، والقرار على الآخر، يعني المالك له طالب الوديع، والوديع يلحق ذيته، القرار قرار الضمان على الآخر. فإن طالبه المالك لم يرجع على الأول، إذا المالك بدع بالرسول يكفي، وإن طالب الأول رجع الأول على الآخذ مع بقاء العين إذا ما قتلفت، إلا أن يعطيه مصدقا له فيما ادعاه من الوصايا، فالأزهار إلا مصدقا، إلا أن يعطيه مصدقا له فيما ادعاه من الوصايا أو الرسالة ولم تكن العين باقية، حيث ادعى الرسول أنه قد سلمها للمالك أو أنها قد تلفت عنده، لا بجناية ولا بتفريط، فالضمان على الأول ولا يرجع على الآخر، لأنه يعتقد حينئذ أن المالك ظالم فيما طالب به، أن عنده أن الرسول صادق ما به موجب أنه يرجع عليه يضمن، عنده أن الصادق أنه قد ادعاه المالك، ما بل المالك لقي فيها فرصة. وحاصل الكلام في هذه المسألة أنه لا يخلو إما أن يسلمه إليه لا مصدقاً ولا مكذباً، رجع عليه على كل حال، وإن سلمه مصدقاً له مضمناً له فإنه يرجع عليه قولاً واحداً، وإن سلمه إليه مكذباً له فإنه يرجع عليه أيضاً، وإن سلمه إليه مصدقاً له غير مضمن له لم يرجع عليه، يعني يضمن يضمن له يرجع عليه في ثلاث أحوال، في الحالة الثالثة وهي التي في الأزهر فيقوله إلا مصدقا، أي إلا مصدقا غير مضمن فلا يرجع، لا يرجع المودع على الرسول، لا كونه الوارث وحده أو مرسلا للدين، صار كيف استخدم في الأزهار من جور الاختصار بيستعمل النفي، وهنا هي إثبات. يعني أما إذا أدعى أنها الوارث وحده أو مرسل للدين في صدق، استخدم له لأجل يكتفي بها. لا إذا ادعى مدعي كونه الوارث، لأنه يمكن قدم داري أنه وارث، ما بالله هل هو وحده أو عم معه زملاء، قال أنه الوارث وحده ما عبه غير، فله يصدق لأن الوارث ولاية، ولاية في استلام الدين له ما هو الوحيد. بعد العلم انه وارث، ومن ادعى شيئا انه له ولاخيه ميراثا من ابيهما وبين على ذلك واخوه غائب فانها تصح دعواه وبينته والحكم بنصيبه، وله ولايه قبض نصيب اخيه اذا كان امينا، اما امساكه فولايته الى الحاكم لغيبته حتى يحضر او وكيله، فإن قبل نصيبه حكم له به وسلم إليه، وإن لم يقبله بقي للمدعى عليه. إذا هو دين، دين ولا وديعة، أو قال إنه مرسل للدين الذي لفلان، فإنه يجوز التصادق في هاتين الصورتين. الأولى فرق بينها، الأولى هو الرسول للعام ما هو للدين، وذا رسول للدين، فيجبر الممتنع عن التسليم إذا كان مصدقا له، فيجبر الممتنع مصدقا له أنه وارث أو رسول للدين. والفرق بين الدين والعام أن الدين مال نفسه فصح التصديق فيه، والعين أن الدين مال نفسه، يعني أنا إذا علي دين فالدين هو ملكي، هذا في يدي، والعين ما هي ملكي، فإذا ما هي ملكي ما لي حق أن يصدقه لأنه اجتهاد في حق الغير. وأما الدين الذي عندي الذي علي هو ملكي ولي حق أن يجتهد فيه وانظر فيه. ما بل أنها سواء ما لو يتأمل واحد، لأنه إذا فرضناها قل لي حتى انظر لي، فإذا ما هو صدق ما جاءه رسول عاد الدين علي جاهل، إيه جاءه ذلك المحسن ما بلا غاية ما فيه أنه يجوز لي، أنه يجوز لأن الاجتهاد في حق الغير لا يجوز، يعني لا يجوز لي أن أتصادق أنا وهو والحق حق غيرنا جمعا، ولا أعمل برأيي في حق غيره لكن أعمل برأيي في حق، فالدين ولو علي هو ملكي، أدف ملكي ما دام في قبضتي، والعين ما هي ملكي، مثل سيارة مودعة عندي ما هي ملكي، ما لي حق أن أعمل برأيي فيها، لي حق أعمل برأيه رأي المالك، هذه القاعدة. لكن الفرق بين هذا الفارق هو مسوق فيما بينه وبين الله ما عليه، أما الضمان إذا أنكر أذيت دين له عاد ما يسترقه، بيحتاج الإنسان إلى برهان بأنها قد وصلت إلى يده ولا أنها أرسل، ولو ضيعها الرسول إذا صح بالبرهان أرسل. هذه أربع مسائل: دعوى أنه وصي، ودعوى أنه مرسل للعين، ودعوى أنه وارث، ودعوى أنه مرسل للدين. وفي جميعها إن أقام البينة وحكم بها الحاكم لزم التسليم قولا واحدا، وإن لم يقم البينة ولا صدق لم يلزم التسليم قولا واحدا، وإن صدق من غير بينة ففي الميراث اتفقوا أنه يلزمه التسليم. وفي دعوى أنه وصي لقبض ما معه اتفقوا أنه لا يلزم، لأن الوصية ما هو مال، ولايته ضعيفة ما هي مثل ولاية الوارث، ما هي أن الوارث ولايته ولاية مالك. وفي دعوى الإرسال أنه يلزم التسليم في الدين لا في العين. الصحيح عندي أنه لا يلزم، ولوه مصدق لا في الدين ولا في العين إلا بحكم الحاكم والتزامه، في أنه إذا لم يكن صحيح فإن الحاكم ضامن، لأن والصحيح عندي أيضا تخريج للمذهب، لأنه لا يلزم الإنسان الدخول في أمر عاقبته التضمين، لأني ضامن إذا سلمت له ما معي طريقة شرعية، ولا هي طريقة شرعية نفس تصديقي له، ما بلا طريقة شرعية في الباطن، ما هي طريقة شرعية في الظاهر. إذا قال أمرني فلان بمال أدفعه إلى زيد قضاء لدينه ثم بعد ذلك امتنع وجحد فلا شيء عليه، لأنه أقر على الغير، والوكيل لا يلزمه تمام ما وكل فيه. حكى هذا في الغيث والتذكرة عن المؤيد بالله. ولا يثبت حق بيد، هذا مسألة يجي فيها ورطات ذلك. قوله لا يلزم حق بيد بان بدع عنها بلها مثال لجل يستر واحد يفهمها. مثالها جربة ملك للإنسان وفيها مواصير ماء جازعة من بير من هناك من غرب إلى شرق، والجربة في الوسط مثل دحي ما هم بيهبوا بنجوا مع واحد بير غرب ولا يمن ومعه مال بعيد، ولا يستطيع الماء يوصل، ما يمكن وصول الماء إلا بعد ما يمر من أراضي الغير من أملاك. فإذا استمر 3 سنين فيقول لك ثبتت يده، ثبتت يد صاحب المواصل. فهمتوها؟ لأن ثبوت اليد يكون ب3 سنين، ثبتت يده على المكان الذي بتجزع منها المواصير، لأنها مواصيره وملكه، ملك صاحب البيع، وهو مقر بأن الجربة ملك غير. فهمتوا هذا العلم؟ فإذا قام صاحب الجربة يمنعه ويقول ارفع مواصيرك من ملكك، فإذا مرد ويقول قل لي حق فيها حق شرعي، والموجب للحق هذا ثبوت اليد، ثبتت اليد 3 سنين. فالمقرر المذهب أنه لا يثبت حق بيد. أشتي تفهموها هنا في الأزهار اختصرها جور، وفي بعض نسخ الأزهار بالفاء فلا يثبت حق بيد. تنبيه يعني إذا هو مقر صاحب الحق يعني صاحب اليد بثبوت الملك لغيره فلا يثبت الحق بمجرد ثبوت اليد، لأن تعارض الملك والثبوت، والملك أولى. هذا هو المذهب، وفي خلاف كثير وبعضهم فسر فيه، قالوا إن كان صاحب الحق قد عمل في الجربة هذا مثل سبر سواقي وهبلها حجار وقضاء وغرم فيها فقد الظاهر نال، وإن ما سبر شيء ما بلها بلا ساقية كذا تراب تمشي فما به موجب الملك. لكن أشتي نصور المسألة اللي عندنا حين يقرأها في الأزهار كذا ولا يثبت حد بيده، فالمعروف أن ثبوت اليد يثبت الحقوق، لأنه لا يثبت حق بيد في ملك. مثال ثاني يوضح المسألة، إذا الإنسان حال في بيت والبيت ملك الغير، هم قل وادعى أنه عنده عارية أو رهن أو مأجر عنده، صاحب البيت قال أخرج من بيت ما معك شيء، قال أن معي فيه حق، قد أبت لك فلوس ولا قد استأجرته ولا معي رهن أو معي، فلا يعمل به ولو ثبتت يده، لأن الساكن قد يده ثابتة على البيت، فثبوت اليد هنا ما يثبت الحق ولا يثبت الملك، لأن ثبوت اليد معارض بالملك، لأنه مقرب ملك المال، هو ما بيدعي ملك البيت، ما بلا بيدعي إلا في حق، فالحق هذا معارض بالملك والملك أكبر. كأن يمر رجل في ملك الغير مدة، يعني يجزع، يجزع من بين جلبته، وبعد مدة زرعوا الجلبة ومنعوه لا يجزع، وقال هذا اللحر، قال أنا بيجزع من هذا، أو يسيح ماءه إليه أو له إليه ميزاب، الميزاب ساحل حجه بيصب فيه، ميزاب أو باب أو نحو ذلك، ولو كان له أثر ظاهر كأثر المرور للسير أو للماء ونحوه، فرام صاحب الملك منعه فادعى أنه يستحق ذلك فعليه البين، لأن الحقوق لا تثبت باليد، عليها البينة إن الحق له، ما هو بينه أن الثابت الثبوت قد واضح، الثبوت لا يثبت الحق، ثبوت اليد لأنها يد في ملك، عليها البينة إن له الحق في المرء، برهان، برهان إن له الحق، منين بيصبر؟ بيصبر إذا الجربة مشتراه مني وباعها واستثناء المرور منه، ولو كان للحق أثر ظاهر كأثر المرور للسير أو للماء أو نحوهما، ولا يجوز للشهود أن يشهدوا بالحق إلا إذا علموا ثبوته بغير اليد، أي سبروا مثل هنية في الأراضي تهذي عند المسجد يشهدوا أنها طرق لهم كذية، بإيش؟ بأنهم يجزعوا منها، يجزعوا من ملك الغير، لا يجوز للشهود أن يشهدوا بالحق إلا إذا علموا ثبوته بغير اليد، إما بإقرار، ها عديها من جبلته، بإقرار أو وصية أو نذر أو استثناء، استثناء من البايع أو تقدم إحياء، وحسن المخرج لسقوط البينة عنه أنه يدعي مجرى الماء أو الطريق ملكه، يدعي أنه ملكه فيكون القول قوله، لكن يحتاج إلى يمين. ماذا الحين ما عاد السابري يقول إنها ملكة؟ دي ماصورة، الماصورة هم مقرر إنها ملكة، إذا ادعى أن الماصورة ملكة فإحنا ما نقولش الماصورة تكون، مع السلامة.